السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث. وأهل المسجد كأهل البيت يتلقون العلم والمعرفة مشفوعة بالعمل، فلا تمضي عليهم سنة إلا وهم أولياء لله، ربانيون، إذا سألوا أعطاهم، وإذا استنصره نصرهم، وإذا استعانوا أعانهم، وحسبهم أنهم أولياء الله. إذ لا يعقل، إياك أن تفهم يا ابن الإسلام، أن عبدا لا يعرف الطريق إلى الله يصبح وليا من أولياء الله. لا يتولى الله عز وجل إلا من آمن به وعرفه، وعرف ما لديه وما عنده، وعرف محابه ومساخطه، وأخذ يتقرب إليه ويتملق ويتزلف بمحابه فعلا، وباجتناب نواهيه تركا. وقد قال أهل العلم: ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه. إذا أرادك وليه علمك، قادك إلى سبل العلم، وفقك لطلبه، هيأك لتقبله، حتى تحصل على ولاية الله. أما جاهل يكون وليا فلا والله، لأن الولاية حقيقتها أن نوافق الله فيما يحب وفيما يكره. فإذا كنا ما نعرف محابه ولا مكارهه، قد يحب ونكره ما يحب، عاكسناه أصبحنا أعداء. قد يكره ما نحب، عاكسناه أصبحنا أعداء. فلهذا علمتم أن الموافقة هي الولاية. وافق ربك أنت وليه، عاكسه أنت عدوه وولي الشيطان. وطريق العلم ما هو؟ الجلوس بين يدي العلماء العارفين، يعلموننا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس وراء ذلك علم يهدي إلى الله ويعرف به. فلما استبدلنا المقاهي والملاهي والملاعب ببيوت الرب، واستبدلنا الأضاحيك والأغاني والأباطيل بالكتاب والسنة هبطنا إلى الحضيض. من يرفعنا؟ ما هي الآلة الرافعة؟ ما هي الآلة التي تنتشلنا ترفعنا؟ إنها آيات الله تحفظ وتفهم ويعمل بما فيها. وإليكم آية قرآنية تقرر لكم هذه الحقيقة. قال تعالى من سورة الأعراف: انتبهوا، هذا حال العالم الإسلامي. سورة من كتاب الله اسمها سورة الأعراف، بعد الأنعام وفوق الأنفال. قال تعالى: اسمع اسمع يا عربي وتأمل، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عجب، هذا قرآن وإلا لا؟ أسألكم بالله، أقرآن هذا ينطبق على واقعنا أو لا؟ أو نعيد الآية؟ واتل عليهم يا رسولنا، اقرأ عليهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، لأن المناعة زالت، فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه. بماذا؟ بها، بالشيوعية، بالاشتراكية، بالديمقراطية، بالصليبية، بها. ما هذه؟ الآيات القرآنية، هي الآلة الرابعة. وعندنا مثل، بل مثلان. المثل الأول عرفتموه حتى مللتموه، عرفتم أن العرب كانوا في هذه الجزيرة كالحيوانات، الظلم والشر والفساد والجهل والعمى والضلال، يعبدون الأصنام والأحجار. ما هي إلا أن طلعت فيهم شمس القرآن ونور محمد صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وهم أئمة العالم وهداة البشرية. بما رفعهم الله؟ بالفلسفة، بالمذاهب الهابطة، بأي شيء رفعهم؟ أجيبوا، ما تعرفون. رفعهم بآيات الله، هي الآلة الرافعة، ولو شئنا لرفعناهم بها. وهذا الهبوط اليوم، من يرفعنا؟ جربنا الاشتراكية في بعض البلاد، جربنا الشيوعية الحمراء في بعض البلاد، جربنا الديمقراطية الفارغة والأباطيل الكاذبة، ما ارتفعنا، ما زلنا لاصقين بالأرض. ما هي الآلة الرافعة؟ آيات الله. هل رفعت بالفعل؟ هنا ذاك مثل بعيد، وعندنا مثل قريب جدا. قبل وجود عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود تغمده الله برحمته، حدثونا الحجاج الكبار السن الذين عاصروا تلك الأيام كيف كانت هذه البلاد. الكل يعرف أن البادية كانوا يأخذون الحاج ويسلبونه من ثيابه، يضطر الحاج إلى أن يأكل الذهب في بطني حتى يفرزه بعد أيام أو بعد يوم. الأشجار تعبد، القبور تعبد، الوثنية أسوأ مما كانت في الجاهلية. الخوف، الرعب، الفزع، الفقر، البلاء، الظلم، ماذا نقول؟ كيف طهرت وسادها أمن وطهر وصفاء وما أصبح يعبد فيها إلا الله؟ بالديمقراطية، بالسحر، بماذا؟ أجيبوا، بالقرآن والسنة. قال الله قال رسوله. أو يغلطونكم. عبد العزيز كان عنده فلسفة، إيش عنده؟ نظر آية في كتاب الله من سورة الحج فطبقها فساد وحكم ونشر الأمن والعدل والطهر والصفا. أصبح الرجل يمشي من آخر الشرقية إلى البحر لا يخاف إلا الله. كيف تم هذا؟ ما عنده جيوش ولا عنده بوليس ولا عسكر ولا ولا، لأنه نظر إلى آية واحدة عرضناها على الملوك والرؤساء في العالم، لو رؤوسهم استنكافا واستكبارا، خذوها. هذه الآية من سورة الحج المكية المدنية. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. عبد العزيز أقام الصلاة، الإمام بعد صلاة الصبح يقرأ أسماء رجال الحي من غاب لما ما شهد صلاة الصبح. الرجل يمشي في الشوارع في مكة والمدينة وجدة وفي غيرها، يقابله رجل الهيئة إلى المسجد، فيذهب إلى المسجد بدون وضوء ويصلي بدون نية، ويقول هذه صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية. انتبهتم؟ أقيمت الصلاة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى دكان مفتوح ولا عامل يعمل قط، لأن الحياة كلها مخلوقة من أجل الصلاة. وجب الزكاة، حدثنا رجال الكبار يجب الزكاة صاع الشعير وجدي العنز ماذا عندهم، ولكن أمر الله أن تجبى فلتجبى الزكاة، فجبيت الزكاة. وأمر بالمعروف في كل قرية في كل جانب، هيئة من رجال الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فتحقق من الأمن والعدل والرحمة ما لم تحلم به الدنيا إلا في عصر النبي وأصحابه. بعض الإخوان يغضب هنا ويتألم لأنه مريض، يظنون أننا نهرف بما لا نهرف وأننا نتملق. مساكين مصابون في عقولهم. نحن نرغب أمة الإسلام أن تتحرك، تستقل لكم 43 دولة، ما تقام الصلاة في دولة وننتسب إلى الإسلام. لو قيمت الصلاة إجباريا في العسكريين والمدنيين وفي كل واحد في النساء والرجال، ما نهبط هذا الهبوط، ما يعمنا هذا الدخن من الخبث والباطل والشر. الزكاة تضرب الضرائب القاسية، تحطم الكواهل، ولا يقولون زكاة. عجب، كانت فرنسا تحكمنا في شمال أفريقيا، والضريبة تسميها زكاة والله باسم الزكاة غرامة، اسم الزكاة لما؟ حتى تلطف الجو وتقول أنتم تدفعون الزكاة فريضة عليكم فادفعوها. ويجيء الحكام الاستقلاليون الوطنيون في 43 دولة ما يتكلموا على الزكاة ويتكلموا على الفرائض حتى ما يذكروا الناس بالله ولا بالإسلام. إنه كرب عظيم. أما أمر بمعروف عن منكر لا يعقل ولا يمكن أبدا. تقول واحد صلي يسبك والبوليس معه. عرفتم وإلا ما عرفتم؟ احفظوا. وإن كان هذا الصوت من 35 سنة ما تحرك أحد، موت عام. لا إله إلا الله كل يوم إلى الوراء. هذه آية عجيبة وإلا لا؟ أو ما تفهمونها؟ واتل عليهم يا رسولنا، اقرأ على من؟ على اليهود والنصارى الذين أعرضوا عن كتاب الله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تعرفون كيف ينسلخون منها؟ ادخل المحاكم تجد القوانين والقرآن ما فيه، كالحية تنسلخ من ثوبها تتركه أبيض وتمشي بدون ثوب. هذا الانسلاخ، ما يوجد القرآن في المحاكم ولا في الكليات ولا في المدارس ولا ولا ولا، انسلخوا منه تماما. واقع هذا وإلا لا؟ فأتبعه الشيطان. نعم، كانت المناعة وأنوار الله تمنع الشيطان من أن يجي وراءه. ما إن انسلخ من نور الله وأصبح لحم حمر عارية، أتبعه الشيطان فأمس من الغاوين، الخالقين الخابطين، الفاسدين الضالين. هذا كلام الله. ثم يقول تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو أنهم آمنوا بآيات الله وتفهموها وعزموا على العمل بها وتطبيقها ثم يشاء الله رفعتهم. لكن ما داموا أدبروا وأعاضوا واستبدلوا بالقرآن الباطل وحرموا حتى تلاوته على الأحياء ويقرأ على الأموات، إذن ما يرفعهم الله الرفع بآلة في المواند كالآلة الرافعة، تأخذ بالعشرين قنطار تضعها. القرآن كذلك. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. خبز للجميع، الوزارات من فوق إلى أسفل ما تتكلم طول العام لا على صلاة ولا طهر. الخبز بهيم، الخبز. لعلي أنا غالط، خبز للجميع. 70 وزارة ما في من يقول الله لا يعبد إلا هو. إذن لكنه أخلد إلى الأرض، ما يرفع رأسه للسماء، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لو اتبع العقل، العقل يقول لك يا عبد الله أنت أشرف الخلق، أنت بين يديك كتاب الله، أنت داعية الله، أنت هذه البشرية، ترفع عن الباطل وعن الترف والفساد والشر واعبد الله وأنقذ البشرية. العقل ما تبعوا تبعوا الهوى. فمثله كمثل الكلب، هذا قرآن، هذا الله يعبر بالكلب. ها؟ فمثله كمثل الكلب في أي شيء، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. عشنا سنين إما أمريكاني أو روسي لا استقلال، الكلب تجري وراء لسان يلهث، تتركه في الظل والماء تحت الشجرة ويلهث، لن تنتني لهثته. فكذلك والله لن ينتهي لهثهم حتى يعودوا إلى هذا الكتاب. قال الله قال رسوله علما وتطبيقا. فهمتم آيات الله؟ هذا القرآن عجب وإلا لا عجب؟ إخواننا من الجن في مرة من المرات سمعوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا عجبا. إما شرقي وإما غربي، استقل ما نستطيع، ابق ذليلا كالكلب دائم يبال عليك. اسمحوا لي، نحن نودعكم، انتبهتم؟ تكلمنا بهذا الكلام 35 سنة أو 40، أمة ميتة لا حراك أبدا. كاتبنا الملوك أو أصاب، بعثنا لهم الدولة الإسلامية، الدستور الإسلامي، منهاج المسلم، لا إله إلا الله. والآن يسر الله كتاب المسجد وبيت المسلم، قلنا هذه حيلة لعلها تنجح. كيف؟ هذا الكتاب يحوي 365 آية وحديث منتقات مما الحاجة إليه ماسة من الأحكام والعقائد والسياسة والآداب والأخلاق. وقلنا لأهل البيت اجتمعوا عليه، الآن نساؤكم يقرأن وبناتكم يقرأن أيضا، اجتمع أهل البيت عليه بدل الفيد والرقص والشطح والأغاني وكلام الباطل وكلام الخبثاء في بيوت أهل الإيمان، بدلوها بكلام الله وكلام رسول الله وأصوات الطيبين والطيبات والطاهرين والطاهرات. والآن ما ظهرت نتيجة بعد. المساجد المجتمعون للصلاة، هذا إخواني، هذا سلفي، هذا تبليغي، هذا أنصاري، هذا كذا، هذا كذا، خليط، هذا يطعن، هذا يسب، هذا يشتم، كيف نخرج من هذه المحنة؟ قلنا كتاب المسجد، يجتمع أهل القرية في مسجدهم، يجلس لهم مؤمن يعرف يقرأ ويفهم ما يقوله، ويعلمهم قال الله قال رسول، لا مذهبية ولا حزبية ولا ولا ولا فلسفة، مؤمن وإلا لا، مسلم أم لا، قال الله قال رسول. يصبح أهل القرية كأسرة واحدة، ليس هذا كذا وهذا كذا وكذا أبدا. فإذا أصبحوا كأسرة واحدة أمنوا الجوع والظمأ، أمنوا العري، يتراحمون، ما يستطيعون أن يعيش هذا ويموت هذا، أمنوا الخوف، انتهى الخبث، يأمنون على نسائهم وبناتهم، على أعراضهم وأموالهم، لأنهم بين ربانيين يعيشون. ما استطعنا، ما سمعنا بالعلماء قاموا يطبعون الكتاب ويوزعون ويجلسون للمسلمين. لكن هل نسكت؟ ما نسكت، نبكي حتى نموت، هذا الواجب. بل أمس كنتم مع حديث نبوي صحيح ولا لا؟ ما هذا الحديث؟ الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ماءه يجري على اللؤلؤ، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا النهر من يشرب منه؟ الذين بدلوا وغيروا لا، يطردون يذادون. يشرب منه الأبرار الأتقياء الأولياء الصالحون. لما يا شيخ تمنعنا وتقول هذا خاص بالأبرار والأتقياء والأولياء؟ أنا علمت كما علمتم أن الذي لا يزكي نفسه لا يطهرها لا يطيبها بهذه العبادات على الوجه الكامل حتى تسكو وتطهر، يستحيل في حقه أن يعرج إلى السماء. صدر حكم الله، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه الطاعات وهذه العبادات كلها نتيجتها أن النفس تطيب وتطهر، فإذا طابت قبلها الله في الملكوت الأعلى. وإليكم الآية الليلة من سورة المطففين، فهيا نتغنى بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ما الفرق بين يا ليلى ويا سلمى والدف والمزمار وبين هذا الكلام؟ الفرق كالموت والحياة، كالعسل والخرء، إن صح هذا التنبيه. علم ومعارف فوق المستوى البشري، يقراها العام والعامة والمؤمن والمؤمنة الجهلاء. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. حفظتم؟ هذا الصوت يعادل أصوات العواهر؟ كيف نرضى به في بيوتنا ونحرم من هذا الصوت وندعي أننا من أهل الجنة؟ الآن الشرح مع التأني تتلوح الأنوار من هذه الآيات التي سمعتم. هيا نسقي نسمع. قوله تعالى كلا هنا بمعنى حق، لكلا في كلام العرب معاني بحسب المقام، هنا بمعنى حق إن كتاب الأبرار لفي عليين، لأنه تقدم في السياق كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. الفجار ضد الأبرار، هذا بر وهذا فاجر، ضدان كالطيب والخبيث، كالحي والميت، كالحق والباطل، كالخير والشر. هنا قال كلا أي حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. فقوله تعالى إن كتاب أي كتاب أعمالهم التي يكتبها الحفظة في الحياة الدنيا. كتابنا أي كتاب لنا؟ كتاب لنا لأننا نحن الذين أملينا والكرام الكاتبون يكتبون، فالكتاب كتابنا وإلا كتابهم. نحن نملي كلما نقول قولا أو نعمل عملا أملينا، والحفظ من الملائكة يسجلون. الآن تعرفون ذا التسجيل وإلا لا؟ يوم القيامة ترى نفسك كما أنت، إذا كنت سارق والله السارق في يديك وأنت تذبح، إن كنت تذبح في مؤمن ترى وأنت تذبحه، إن كنت تطوف بالبيت ترى نفسك تطوف. قبل ما كان المسلمون يعرفون هذا، الآن هو هذا. وقاؤوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعياذ بالله. إذن قال إن كتاب، أي كتاب أعمالهم التي يكتبها الحافظ في الحياة الدنيا. أتدون ما الحافظ هؤلاء؟ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، والله الذي لا إله غيره أيها الغافل، وينزلان في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، اللذان يظلان معك، ينزلان في صلاة الصبح ويظلان إلى العصر، ويتسلم الكتاب والعمل ملكا الليل، فيبدأان العمل من صلاة العصر إلى صلاة الصبح. أحببت أم كرهت؟ فهمت أو لم تفهم؟ ولهذا يقول أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يقول من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان؟ الصبح والعصر. العصر يتلطف فيه الجو ويسمى برد بالنسبة إلى القيلولة والضحى والظهر، والصبح بداية النهار برد كذلك. من صلى البردين وصحت صلاته وقبلت منه دخل الجنة. لما؟ لأن الله عز وجل، وليسمح لنتكلم عنه، يسأل الملائكة كيف تركتم عبادي، كيف وجدتموهم؟ يقولون وجدناهم في الصلاة وتركناهم في الصلاة. وجدناهم يصلون الصبح وإلا لا؟ وتركناهم يصلون العصر وإلا لا؟ كأنهم لا ذنب لهم أبدا. فيغفر الله ما بين الصلاتين. وبعض البلاد الإسلامية المؤذن يؤذن لصلاة الصبح لأنه موظف، ويغلق الباب ويخرج ولا يجي أحد. ماذا فعلوا بنا؟ قالوا لا بد وأن ندخل النار معكم. تدخلون الجنة أنتم؟ لا بد وأن تكونوا معنا. من حلف هذا؟ الثالوث. تلامذتنا يعرفون الثالوث، وساستكم والله ما يعرفونه، لأنهم ما درسوا القرآن. ما هو الثالوث؟ الذي خنق الإسلام ومزق شمله، المجوس واليهود والنصارى. تدخلون وحدكم الجنة؟ لن تدخلوها. إذن وإلى السياق الكريم، قال والأبرار وهم أهل الإيمان والتقوى. الأبرار جمع بر وبار أيضا، المتقي المطيع الصادق في طاعته، هم الأبرار. فلان بر بوالديه ولا لا؟ فلان بار بوالديه، كيف يفعل؟ يطيعهم في كل أمر، يقضي لهم كل خير، يدفع عنهم كل شر. هذا البار وإلا لا؟ البار هو المؤمن المطيع لله والرسول. إذا قال الله ائت بنفسك يقدم نفسه، ما يقول لا موت يا موت. دي هي الطاعة التي صاحبها يقال فيه بار. قال هؤلاء هم الأبرار، واحدهم بار أو بر، وهو المطيع الصادق في طاعته. أما المنافق يصلي ويؤدي الزكاة ولكن غير مؤمن، ما هو صادق. الصادق في طاعته هؤلاء. أخبر تعالى أن كتاب أعمالهم في عليين، وهو موضع في أعلى الجنة حيث تكون أرواحهم بعد موتهم. لما يموت الشيخ غدا أو الليلة أو متى شاء الله، أروح ترفع وإلى لا؟ إلى أين؟ إذا شاء الله تجد الكتاب موجود قبلها أو يأتي بعدها؟ قولوا قبلها. من ساعة ما ينتهي الكلام الملائكة وقفت الكتابة، رفعت الكتاب إلى عليين، يودع الكتاب مع الروح. إذن قال وهو موضع في أعلى الجنة حيث تكون أرواحهم بعد موتهم، وتبقى هناك إلى يوم البعث يوم القيامة. فإذا أعاد الله تعالى الأجسام الأبدان تدخلها الأرواح ويحشرون للحساب، ثم يدخلون الجنة حيث الاستقرار الدائم الأبدي، حيث الاستقرار الدائم الأبدي. وقوله تعالى وما أدراك ما عليون، تعظيم لشأن عليين. وما أدراك، من يخبر، من يعلمك بشأنها؟ أمر عظيم. وما أدراك ما عليون، قال هو كتاب مرقوم، كتاب مكتوب مرقوم بأمان من الله تعالى لصاحبه من النار. كتاب مختوم عليه صاحبه آمن من النار، لأنه موجود في الجنة. يدخل النار؟ ما يدخل. مرقوم أي كتاب الأبرار الذي في عليين هو كتاب مرقوم، أي مرقوم بأمان من الله تعالى لصاحبه من النار والفوز بالجنة. وقوله تعالى يشهده المقربون، أي يحضره المقربون من أهل كل سماء ويحفظونه له، لما يحصل لصاحبه من الأمان من النار ودخول الجنة. المقربون ملائكة خاصة أدناهم الله وقربهم، كلفهم بهذه المهمة، هم الذين يحفظون هذا الكتاب ويشهدونه. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم ووالدين والمؤمنين والمؤمنات. إن لله نفحات لا تدري متى يستجاب لك. إذن نعيد الآية، كلا حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون، شأن عظيم، كتاب مرقوم بأمان من الله، ممضى عليه صاحبه، لا يدخل النار ويدخل الجنة، محفوظ هناك. يشهده من؟ لو يشهد غير المقربين قد تقول يبدلون ويغيرون يزوروا، ما في الملائكة من يعصي الله، ولكن كون المقربين يشهدون أمر عظيم. إذن الآن قد فهمنا معنى الآية، نقول للمربي إرشادات للمربي. من هو هذا المربي؟ الذي عنده هذا الكتاب يجلس، إن كان إماما لأهل المسجد وإن كان رب بيت ينزل لأهل البيت ويقرأ كما قرأنا ويشرح كما شرحنا ويعلم كما علمنا ويعملون كلهم، المربي والمرب والمربى سواء. هذا طريق الفوز. إذن علمهم أن عليين في السماء السابعة تحت العرش، هكذا جاء في الصحيح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عليون مكان تحت العرش في السماء السابعة، علمهم بهذا. رابعا ذكرهم أن المرأة لا يكون برا حتى يحقق الإيمان والإسلام والإحسان، إذ مبنى الدين الإسلامي على ثلاثة: إيمان، إسلام، إحسان. اختل واحد منها ما يرتفع صاحبه. جاء جبريل يوم الأيام والرسول بين أهله ورجاله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإذا بجبريل يأتي في صورة رجل من خيرة الرجال وهو يحيى الكلب، يحيى دحياء ابن خليفة الكلبي، أقول لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرف أحد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وأخذ يفتح الطريق له حتى انتهى إلى مجلس رسول الله وأسند ركبتيه إلى ركبتيه يعلمهم كيف يطلبون العلم، وضع يديه على ركبتيه وقال أخبرني يا محمد عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره، قال صدقت، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيله، قال صدقت، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ضعفت، قواك هبطت، فعلى الأقل أن تعلم أنه يراك. أما أن تعبد الله في أي عبادة وأنت غافل ما تنتج الطاقة ولا تولد النور، أن تعبده في إحدى الحالتين: إن قوي إيمانك وأنوارك تعبده كأنك تنظر إليه، فلا تستطيع أن تتحرف يمينا شمالا تزيد تنقص أبدا، قلبك معه فتنتج الطاقة المطلوبة. فإن كنت عاجز عن هذه المنزلة فعلى الأقل أنت تصلي وأنت تعلم أن الله ينظر إليك، أنت تتصدق وتمد يدك بالصداقة وأنت تعلم أن الله يراك، حتى تحسن العبادة وتتقنها من أجل أن تولد لك النور الذي نسميه بالحسنات. إذن علمهم أن الطاعة لله، ذكرهم أن المرأة لا يكون بارا حتى يحقق الإيمان والإسلام والإحسان، إذ هذه الثلاثة مبنى الدين الإسلامي الذي لا نجاة من النار إلا لأهله: الإيمان والإسلام والإحسان. يوجد قرى عاشوا 100 سنة 200 300 سنة، تسأل الرجل ما الإيمان ما يعرف، ما هو الإسلام ما يدري، ما هو الإحسان ما يدري، وفيهم الأولياء إذا مات بنوا عليه قبة قالوا هذا ولي الله. كيف يكون ولي لله من لا يعرف كيف يولد الطاقة والنور في قلبه؟ خامسا علمهم أن الطاعة لله ورسوله التي بها يكون العبد برا من الأبرار تحتاج تفتقر إلى معرفة ما يطاع الله ورسوله فيه كما قدمنا. يا شيخ أنا مستعد لأن أطيع الله تعالى، بين لي فيما أطيع. أطيع في كذا في كذا في كذا في كذا. فالذي ما يسأل ولا يعرف فيما يطاع الله كيف يطيع الله؟ مستحيل. ومعنى هذا طلب العلم فريضة، ليس علم المدارس المادية ذاك للدنيا، طلب العلم الروحي في بيوت الله عز وجل بصدق وعزم وإرادة حرة. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد أو الأمة يعرف محاب الله وكيف يقدمها له، ويعرف مكاره الله وكيف يتركها حتى يصبح عليما. أما نسمع فقط، قلت لكم والله لا يوجد خلق بلايين ماتوا ما زالوا ما يعرف لا إيمان ولا إسلام ولا إحسان، ما هو في البوادي، دعك من البادية، في الحواضر والعواصم، ما يسأل يوما: يا شيخ ما معنى الإيمان؟ يا شيخ ما هو الإسلام؟ انظر إلي هل أنا مسلم؟ ما في رسوله بفعل الصالحات والبعد عن المنكرات حتى يصبح من أحباء الله تعالى وصالح عباده. وقعوا حديث البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والآن مع أسئلة المستمعين. غدا إن شاء الله نعتذر عن الدرس، مدعون لإلقاء كلمة في كلية بعيدة عن المدينة، طلاب 400-500 طالب في حاجة إلى من يبصرهم لأنهم يدرسون للدنيا فقط، تسمحون أو ما تسمحون؟ إذن بعد غد إن شاء الله الدرس. أعيد. يقولون أن الشيخ ما روج لكتاب كتاب المسجد إلا من أجل المادة، فدليل أن الكتاب يباع بالأسواق بعشرين ريالا. سمعتم هذا البهلول ما يقول؟ يقول الشيخ هذا العنا وهذا التعب والصياح يروج في كتابه بدليل أنه يباع بعشرين ريال في السوق. سمعتم؟ والله ما بعناه ولا حق لنا في بيعه، عرفتم؟ ولا عزمنا ولا فكرنا في أن نبيعه قط، ولكن هذه نفثة من نفثات الشيطان. أنا نبهت من قبل وقلت سيقولون هذا ترويج للكتاب، هذه الدعوة لشخصيتي، هذا الكلام عرفناه ينفخه الشيطان في قلوب أوليائه الذين لا نور لهم ولا بصيرة. قالوا: ما سمعتم؟ قالوا: الشيخ أبو بكر الكاهن الجزائري في المسجد النبوي. والله كتبوا هذا في المجلة: الكاهن. قالوا: العميل الذنب الكذا. مساكين، أنا لا ألومهم، أموات غير أحياء وما يشعرون، ترحموا عليهم، لا أخلاق ولا آداب ولا فضائل ولا كمالات. يعيدونك أزيدكم ولا لا؟ كل يوم التليفونات: يا شيخ بلغنا أنك تزوج بنات الهوسكا والبوسة والهوسكن، إذا تسمحون نريد وحدة. كيف أنا أزوج بناتي غسلافيا؟ ما أنا الحكومة ولا رابطة ولا الإفتاء. صعلوك في المسجد سمح الله له أن يدرس فيه، نأتي بالنساء ونزوج من مكة، يكاتبون يطالبون من جدة من المدينة. ذي أم هذه لما يسمع الخبر أحدهم يقول هذا كيف يمكن شيخ كبير مريض درس في المسجد يجيب النساء ويزوج النساء؟ عرفتم الهبوط وإلا لا؟ أم هابطة. وصدق الجن، الشيخ علي يلقي من الجن في جدة، لما ضغط على الجن قالوا أسلم وادخل في الإسلام، قالوا أي إسلام، أنتم مسلمون، أنتم أم هابطة كما يقول الشيخ الجزائري في المسجد النبوي. جني قال هكذا، لا إله إلا الله. أنا مقبل عليهم حتى تقول لي أعرض؟ أنا أعرف أنهم أموات لا يلامون، من لم يعرف الله يتخبط في المتاهات.